بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. تقدم فيما سبق أن باول وخور والغائط من كل حيوان محرم الأكل له نفس سائلة نجس إلا إذا كان طائرا فهو طاهر حتى لو كان محرم الأكل وله نفس سائلة كاللقلق مثلا. وذكرنا أن المستند في ذلك في الطائر هو أن مقتضى مثل رواية صحيحة ابن سنان وصحيحة أبي بصير أن مقتضى هاتين الروايتين وإن كان هو النجاسة باعتبار التعارض والتساقط والرجوع إلى العموم الفوقاني، إلا أن المصير إلى طهارة خرء الطائر نتيجة وجود نكتة، يعني بعبارة أخرى نقدم صحيحة أبي بصير كل شيء يطير على وتقيد صحيحة ابن سنان، ليس لأن العكس ما ممكن. العكس لما يلزم به اللغوية هو في العام من واجه، ليش نقول تساقط؟ لأنه إذا تريد تقيد الأولى بالثانية هو أقول لك ليش ما تقيد الثانية بالأولى ولا ترجيح لأي منهما فيتعارضان أما إذا كان أكون مرجح للتقييد الأول دون الثاني أقول لك إذا صحيحة أبي بصير تقيد صحيحة ابن سنان مشكلة ما موجودة، ليش؟ لأن تلتزم بصحيحة ابن سنان أن اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه إلا الطائر، مشكلة ما موجودة. يبقى قد ما شاء الله تحت هذا العنوان، ذكر هذا العنوان ما رح يكون له. أما إذا العكس تريد تسوي، يعني كل شيء يطير اللي وارد بصحيحة أبي بصير تريد تقيده بما لا يؤكل لحمه الوارد في صحيحة ابن سنان، راح يصير النتيجة أنه كل شيء يطير إذا كان محلل الأكل شنو؟ طاهر. خو هذا نقول له صار الزحمة، خو ما يريد تقول كل شيء يطير، وحتى لو ما يطير هم ما دام معقول اللعم هو، فراح يعود أخذ عنوان كل شيء يطير شنو لغو بلا فائدة. ففرارا من لزوم اللغوية نقول أحد التقييدين لا محذور فيه، بينما التقييد الآخر به محذور. وكل ما دار الأمر بهذا الشكل نقدم اللي ما إلب ما بي محذور فيكون مخصصا ومقيدا لذاك اللي ما بي محذور. جيد، أعيد لو أمشي بعد واضح. المطلب الجديد هو هذا، عندما نشك في أن هذا نايم بالسطح، بس هالزمان ماكو، مو هالزمان صاير لسنين بعد جو المكيف ماكو سطح، أي أول كنا ننام إحنا تحت أي بعد لا وجع عظام ولا كذا، لأن طبيعي تتحمل حر لازم أي والبعوض غير هذا ما أكو أفرض زين نقط فرد شيء نزل. خب أنت هذا ما تدري بي على أنه من حيوان إلى نفس سائلة أو من حيوان ما إلى نفس سائلة، هذا شكين من حيوان محرم الأكل أو من حيوان محلل الأكل. إذا محلل الأكل نقول هذا خب إذا من الطير من الكذا العادي خو العصفور خو هذا طاهر، إذا من اللقلق حرام. أشك هل هو محلل أو محرم، هل له نفس سائلة أو ما إلى نفس سائل. إذا شكيت بأن له نفس سائلة أو مائلة نفس سائلة، بس هذا بعد مو بالسطح لأنه خلفساء ما تطير، بس أكو هو هذا هم تطير. إيه قفز عريض يا أحسنت، إيه متعلمة هاي، إيه ماراتون طارد. وهذا على كل حال إذا شكيت أن له نفس سائلة أو لا، قول إن شاء الله ما إلى نفس سائلة. إذا ما إلى نفس سائلة شي يكون طيب، بس هاي إن شاء الله شلون؟ خل إن شاء الله مو باللسان، خل إن شاء الله. أم الجهال تقول شمع إن شاء الله، لازم نوجهها أقول لها على أنه أستصحب شنو عدم اتصاف هذا الحيوان اللي خرأ لاحني، عدم اتصافه بأن له نفس سائلة باستصحاب العدم الأزلي. ها بهذا الشكل أقول قبل ما الله يخلق هذا الحيوان، لا هو موجود هذا الحيوان ولا اتصاف بمن، يعني بعبارة أخرى إش كان قبل مليون سنة؟ عدم الحيواني زائد عدم الاتصاف بأن له نفس سائل، صحيح هذا أو لا؟ عدم الحيواني والله انقطع وانقلب إلى حيوان، هذا بعد ما أقدر أستصحب عدم الحيوان لأنه جاي أشوفه قدامي جاي تمشي. أما عدم الاتصاف بك ذاك أشك بي أس، وإذا لم يثبت أن له نفس سائلة إيش يكون؟ حيوان ليس له نفس سائلة إيش قلنا؟ خرأ إيش يكون؟ طاهر خلاص. هل سهولة هاي إن شاء الله مشيناها، أعيدها لو لا؟ نقول إذا شكينا هذا الخور والبول من حيوان له نفس سائلة حتى يكون وطبيعي بإضافة أنه شنو محرم الأكل، هل له نفس سائلة حتى يكون نجس أو لا؟ ليس له نفس سائلة حتى يكون طاهر. أقول إن شاء الله ما إلى نفس سائلة. إذا ما إلى نفس سائلة الروايات شو تقول؟ طاهر. بس هاي إن شاء الله شلون تسويها؟ ولازم دليل إلها. أقول ها بالاستصحاب أقول إن شاء الله. شلون؟ قبل 10 ملايين سنة، يعني منذ أن كان الله ولم يكن. هذا قلنا هذه مسامحة في التعبير، سامحني أرد أقرب الفكرة. أي مخلوق ما أكو سوى هذا إلا فرد مكان وزمان، ما أكو حتى نقول بعد الزمان هم مخلوق، لكن سمسامحة في التعبير. عدم حيوان كان ثابت وعدم اتصاف، لأن لما هذا الحيوان ما موجود اتصاف هم ما أكو، فعدمان كان ثابتين، هذا هم مسامحة. العدم هو لا شيء، شنو ثابت؟ إيه هذا. فعدم الحيوان موجود، عدم الاتصاف بأن له نفس سائلة هم ثابت. أكد مع الصبورة لو واضح. عدم الحيوان الآن انقلب إلى ولا وجود حيوان، خد أشوفه يمشي قدامي أزادي حرية ديمقراطية. أما أنه هذا عدم اتصافه بكونه ذا نفس سائلة انقلب إلى اتصاف بكونه ذا نفس سائلة أو لا؟ أشك. ما دام الشك الاستصحاب شو يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، فأستصحب ذاك العدم. حيوان بال استصحاب بالتعبد لو بالوجدان؟ بالوجدان. جاي أشوف أقدام تمشي. عدم الاتصاف بمن؟ بالاستصحاب بالتعبد. تضم هذا إلى ذاك موضوع الطهارة راح يترتب بالروايات. هو بالروايات شنو؟ حيوان ليس له نفس سائلة. ثبتت حيوان بالوجدان ليس له نفس سائلة باستصحاب العدم الأزلي، جيد لو لا؟ لكن خب هذا طريق. إذا قلت والله دوختني شيخنا يوم خميس هم جايبني قوة صف للغرفة هذه، عم تحكي لي بتسألك سائلة ومائلة وهذا غير شيء، أقول لك هذا غير شيء هم ما تشنو هم سامحني أنا. بس أنت قلنا بالكذا المناقشات بالكذا شي يصير برد برد، أنت تساهل أنا أساهل، بس أنا أساهل لك ما أجيب لك نفس سائلة وكذا، أبدلها بشكل آخر، لكن أنت ما تتحمل العدم الأزلي. أقول لك هذا الشيء اللي تتحول إلى خرق، هذا قبلا إش كان ولو باستصحاب العدم الأزلي إش كان مو نجس، مو نجس مو جلو لا، بعدين صار نجس لو ما صار نجس قبل خروجه يعني. ها؟ قبل صيرورته فضلة، عدم النجاسة كان ثابت ولو بالعدم الأزلي، هو كلا حنطة هذا الحيوان صار مجل ولا مو نجس كان، فأستصحب عدم النجاسة لأن لما صار فضلة صار نجس له لا. إذا الحيوان كان صارت هذه الحنطة تحولت للفضلة صارت فضلة نجسة، إذا لا باقية غير نجسة ما دام أشك أستصحب العدم، عدم النجاسة، عدم نجاسة هذا، عدم نجاسة هذه الفضلة لأنه قبلا إش كان الآن أشك قبلا كان مثلا هذا الذي كسبه هو ما كان أكو حيوان وما أكو نجاسة، ما أكو حنطة وما أكو نجاسة، بعد ما صارت حنطة مو نجسة، إذا مو تقطع بالطهارة لا أقل شنو ما تقطع بالنجاسة، فقطعا ما كانت نجاسة فتستصحبها أصلا عدم أزلهم ربما ما نريد الأول استصحبنا مع الطائر الثاني استصحبنا الفضل بس فيه الكلام آخر مثلا أقول أن عدم أزل بلي عدم أزلي هم مريد، عدم نعتي هم كافي، لما كان حنطة ما كان نجس، عدم النجاسة ثابت، بعد ما صار فضل أشك تبدل العدم إلى النجاسة أو لا أستصحب عدم النجاسة. واحد منهن استصحاب شنو لأولي موضوعي، الثاني حكم أي بعد هذا حكم النجاسة، فاثنيناتهن في عرض واحد شنو مو مناسب ما يجرن. صحيح. الحاصل سأت هذا احنا ليش ندخل سبلن المتاهات، فعندك طريقين لإثبات ماذا عدم نجاسة فضلة ما شك في كونه ذا نفس سائلة. ها؟ بعدني بعدني لا تسبق انت اي اوقف هذا واضح هذا ايه. هذا بالنسبة اذا ما شككت وين في أولاً دي نفس السائلة بعدين خلاص. هسا أنت تقول لي أنا أصلاً نائيني، أنا نائيني لا أرى حجية الاستصحاب في الأعدام الأزلية. وأقول لك إذا ما عندك استصحاب، سأنا هذا الثاني سويت عدم نعتي، لكن هذا الاستصحاب مو حجة. إيش أسوي؟ أقول لك خب النتيجة أنت جاي الشك على أن هذه الفضلة طاهرة أو نجسة، استصحشنو هنا تقدر تثبت طهارتها بقاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه، لكن بناء على أن موردها كل شيء لك طاهر، قاعدة الطهارة وأصلت الطهارة، مو الأشياء اللي هي طاهرة وتشك في صيرورتها نجسة لأجل ملاقاتها لنجس، لا حتى في النجاسة الذاتية إذا شكهم أيضا إذا بنين، مو هذا أكو كلام إيه. مثلا أفرض هذا الدم المصنوع، دم إذا إجينا دم صنع مصنوعي مو طبيعي، وهذا شنو هذا طاهر لا نجس، يلا وسقد واحد يتمسك بكل شيء لك طاهر حتى نقول له هذا شو وقت انت ترى حجيتها حتى لو شك في النجاسة الذاتية لو فقط في النجاسة العرضية. اذا قال انا فقط في النجاسة العرضية يعني اذا شيء ما ادري بي لاقى نجس حتى يصير متنجس او ما لاقى، هذه الرواية تقول لك شنو كل شيء لك طاهر حتى تعلم، ناظرة الى الشبهة الموضوعية مو الحكمية. مو أنه شنو باللوح المحفوظش مكتوب عن هذه المواد الخارجية، هذه طاهرة أو نجسة؟ مو الحكم الكلي، الحكم الجزئي ناظرت له. إذا هتشقلي تقول ما يقدر يتمسك بقاعدة الطهارة لأن قاصر عن ذلك، ما ناظر إلى النجاسة الذاتي. أما إذا قلت لا أنا كل شيء لك طاهر، هذه تأتي حتى فيما إذا شك في النجاسة الذاتية. أشك أن الحديد أصلا الله خالقه نجس لو طاهر؟ أصلا ما أدري باللوح المحفوظ كله حديد طاهر أو نجس. كل شيء لا لا لا، قاعدة الطهارة هذا مو الاستصحاب. حتى الله إذا ما مشى على الاستصحاب هذه قاعدة شنو واحد ماشي. واضح له لا؟ قال خب طبيعي هذا كل كلام نويا. إذا شك في الحيوان بأنه لا إلى النفس السائلة أو ما استعنا بالاستصحاب، وإذا ما تمت فكرة الاستصحاب نستعين بقاعدة الطهارة بناء على سعتها للشمول للنجاس للشك في النجاسة الذاتية. طبيعي نفس هذا الكلام هم يأتي فيما إذا شككت في الحيوان أنه محرم الأكل أو محلل. قول نستصحب العدم الأزلي لعدم حرمته. قبل ملايين السنين لا حيوان أكو ولا اتصاف، يعني عدم الحيوان ثابت وعدم اتصافه بأنه محرم الأكل. بعدين عدم الحيوان انقلب إلى نفس الحج اللي هناك أجرينا الوجوه تأتي هنا. بعض يقول انه ننظر الى لسان الدليل، شوف هذه الوصف هل على نحو الشرط او على نحو المنعي، يعني عدمه ما اي هذا بغض النظر، احنا استفدنا على انه واو الجمع. واو الجمع استفدنا من الدليل انه الموضوع مركب من جزئين، واحد كون حيوان، اثنين له نفس سائلة. فالحيوان بالوجدان جاي أشوفه قلت له لا ليس له نفس سائلة، موضوع الطهارة ليس له له نفس سائلة باستصحاب العدم الأزلي. أما إذا استفدنا لا، الموضوع شيء واحد هو الحيوان المقيد بكونه مو جزئين. هنا ما تقدر تقول بالوجدان حيوان وباستصحاب العدم الأزلي كذا. ليش؟ لأن تستصحب العدم الأزلي للقيد في الذات، تستصحب العدم الأزلي ليس لازمه الشرعي أن الحيوان إذا كان مقيدا بأن له ليس له نفس سائلة. ولأن الشرط يجب إحراسه بين المنع والشك فيه، هذا أنا أوضح في مورد آخر سبانين على أن الموضوع مركب من جزئين، فيحرز كلاهما بالتعبد ما يضر، يحرز أحدهما بالتعبد والآخر بالوجدان هم ما يضر. إذا كلاهما بالوجدان حي على الصلاة ما بي مشكلة. واضح له لا؟ قال وأما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس فلاستصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان ذا نفس وبقطع النظر عنه. هذا الاستصحاب الموضوعي يجري استصحاب العدم الأزلي للنجاسة، نقول ما كانت أكو نجاسة. الثابت هذا العدم مش وقت الأزلي قابل صيرورة الشيء المشكوك عندما كان حنط هذا ما يريد أزلي الظاهر. وعلى تقدير عدم التسليم بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية يمكن التمسك بقاعدة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية. جيد. المشهور شيخنا جريانها للأعدام الذاتية والعرضية. ها؟ مشهور جريان قاعدة الطهارة في الأعدام. لا في العرضية هو ماكو إشكال الكل متفق عليه، في الذاتية لعله شنو البعض يدغدغ، البعض قد ما ملتفت قد أنا ليس هذا يعني يراها مطلقة يرى، لا أقول ما ملتفت أستغفر الله، يراها مطلقة. البعض يجي شنو يستشكل، أي هذا متفق عليه، هذا مورد اتفاق، هذا قطعا شامل للشبهة الموضوعية. وأما الحكم هاي قرناه، وأما الحكم بالطهارة عند الشك في حرمة أكل الحيوان فللوجوه المتقدمة نفسها. سأكو مجال أن لعله أتوسع بالحديث أتركه. خب إلى هنا من النجاسات العشر ذكرنا اثنتين، بقيت ثمانية أو بقيت ثمان، الثالث والرابع المني والميتة. متى يكون المني عليكم السلام ورحمة، متى يكون المني نجسا، متى تكون الميتة نجسة؟ الجواب: أولا يشترط أن يكون المني من ذي نفس، يعني إلى نفس سائلة، يعني لما يقطع العرق شنو يشخب الدم، مو يسيل يسيح. آه. فمني السمك طاهر. أحسنت. بخلاف مني الأرنب مثلا، بخلاف مني الخفاش مثلا، إذا قلنا بأنه شنو إلى نفس سائلة. زين جيد. خب محرم الأكل بعد لا تجيبه، لا تقوم شنو تأخذك كذا اللي ذكرناه بالبول وال فالمني حتى من محرم الأكل شنو، حتى من محلل الأكل شنو طاهر. خلينا نشوف عفوا إذا ما كان إلى يناط بوجود نفس، المهم يناط بوجود نفس. فالمني والميتة من المني والميتة من ذي النفس السائلة نجسان. خب والمراد قلنا المقطوع من، أظن أقرأه سليش أنا أتعبكم وبعدين أطبقه، أقرأه إذا أكو المتن وبعدين بالمستند حتى. وهما نجسان من ذي النفس والمقطوع من الحي، هذا راجع للميتة، بمنزلة الميتة. شلون الميتة نجسة؟ المقطوع من الحي، أي قل مقطوع من الميتة، قل بعد تقول بعد السادة ذاك هو بعد. فإذا واحد نستجير بالله قطعت إصبعه، لا مو قطعت إصبعه، قطع عشان ظن هذا جلد الجلد. بعضهم شي يقول، ما أرد أقول ترى هذا ما بي مفهوم، البعض الآخر لا يقول، بعضهم يقول إذا كان يحرق لما نقطعت هاي الجلد الصغيرونة هذه ميتة. وإذا لا لا المقطوع شيخ في بعض الفقهاء بين ما تحل الحياة وما لا تحل الحياة كالظهر والشعر أو أنه ما العرض محتوى على المعيدة كلها. ساحنا فيما تحله الحياة، اي بس يعني اقصد ايه فيما تحله الحياة جاي نتكلم لا لا فيما تحله الحياة انتظرنا. خب والمقطوع من الحي بمنزلة الميتة إلا مثل البثور ونحوها، اللي قلت على أنه بقيت عدم الكذا عند البعض أنه ما يحرق، ما يقوم يحرق، وإلا إذا حرق يعني حياة موجودة، وإذا حياة موجودة بالجلد هذا بعد بحكم الميتة أيضا. بس هذا بعد للتوضيح جاي أذكر. وهكذا المقطوع من الميتة، قلت هذا أصلا ما يريد لبعد أي توضيح، لكنه قد يقال شنو لا يحتاج لا توضيح، انتظرنا. إلا نستثني هذا اللي تفضلت به، إلا ما لا تحله الحياة من ميتة طاهر ومو من الكلب والخنزير والكافر، إن قلنا نجس العين قلنا فإذا شوية شعر خلنا أو ظفر أو كذا هذا قارن، وذن الأمور اللي لا تحله الحياة المذكورة في محلها هذا، حتى إذا أخذ من الميت فهو طاهر. بل موضع الملاقات إذا كان ملاقي مثلا خذناه من أصله بحيث قسم من اللحم قسم من الكذا مس الدم مس ذاك شيء آخر. إلا ما لا تحله الحياة من ميتة طاهر العين. والمراد بالميتة شنو المراد؟ ميتة شنو تقول لي ميتة ميتة ميتة؟ غير المذكى هو شنو؟ ميتته. غير المذكى تذكية شرعية شنو؟ حتى لو ذبح لكن ما دام ما يحكم عليه شرعا بأنه مذكى فهو ميتة. أي تسمو هاي أنا أقول أن لا يحكم أحسن ليش؟ لأن في بعض الموارد الشرائط قد ما تكون مجتمعة لكن معذور، يعني بعبارة أخرى في بعض الموارد الشرائط تقل. أفرض إذا الحيوان متردية ما أدري كانت بالبئر وسقطت في البئر، ذبحها قد يختلف عن ذبح مثلا هذا قول لم يحكم عليها شرعا بالتذكية فهي ميتة. خب إذا رحت إلى البازار إلى السوق واشتريت لحم اشتريت جلد، مرة تعلم بأنه من مذكى محلولة ومرة تعلم بأنه من غير المذكى يعني من ميتة محلولة ومرة تشك، فما أخذ من سوق المسلمين ويد المسلمين يحكم عليه بالتذكية، يعني حلال أكله وطاهر من حيث اللمس وغيره. والمأخوذ من سوق أو يد المسلمين مع الشك في التذكية محكوم بالحل والطهارة، بخلاف المأخوذ من الكافر فإنه هنا سنخب. إذا المأخوذ من الكافر خنقول يعني مأخوذ من بلاد الكفر، ايش خل أسويها ومو من مسلم، يعني قول دزون جلود من الصين ودجاج معلب يا الصين بقت فرشي بعد دجاج من الصين وجلود أما تأحزم من الصين وكذا أفتونا مأجورين. تارة نقطع بعدم التذكية وأخرى نحتمل التذكية وثالثة نقطع بالتذكية. إذا قطعنا بالتذكية محلول، إذا قطعنا بعدم التذكية هم محلول. ليش؟ لأن لما نقطع بعدم التذكية فهو والعباس ميتة فهم نجس هم يحرم أكل. أما إذا لا شكينا بالتذكية هنا اختلفت كلمات الفقهاء. المعروف يقول لك لما نشك بالتذكية تستصحب عدم التذكية، لأن والعباس لما كان حي إش كان عدم تذكية ثابت له التذكية ثابتة عدم التذكية وحي جاي يمشي. وبعدين لما زهقت روحه ما أدري عدم التذكية انقلب إلى التذكية أو لا أشك، فش أقول عدم التذكية باقية. واضح حي كان في يوم من الأيام، في يوم من الأيام حي، لما حي يعني مو مذكى. الخروف الحي مذكى لا، فحينئذ فاستصحب عدم التذكية. خوش تصحبنا عدم التذكية خوش نسوي سا المشهور ايش قال؟ هنا أنا قلت اختلافية. المشهور قالوا لما تستصحب عدم التذكية يعني ثبت لك أنه شرعا أنه غير مذكى، غير مذكى بدله يعني ثبت لك أنه ميتة. إذا ثبت لك تعبدا أنه ميتة فهو نجس ويحرم في أما ولا تجوز الصلاة فيه، لأن هي ثلاث أحكام أكل نجاسة وطهارة وشنو صلاة. فأنت لما شرعا ثبت لك ميتة بعد شنو؟ واضح لو لا؟ أعيد الحكي لو واضح؟ هذا لعله المشهور. لكن البعض، وهذا كان رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه عندما كنا في العراق قبل 40 سنة أكثر 20 سنة وأكثر من 20 سنة متوفي زين. إيش كان يقول؟ يقول هذا الدجاج اللي مستورد من الخارج هو ما معلوم أنه مذكى أو لا، نحتمل التذكية لكن مو قاطعين بعدم التذكية ولا قاطعين بالتذكية، نحتمل. ما دام نحتمل جاي نحكي، أنت تقول أنا ما أحتمل أحرف بالعباس ما مذكى، ذاك شيء آخر. لا الآن إحنا نشك، فيقول لك راح تستصحب عدم التذكية. خب لما استصحبت عدم التذكية إيش أكتب على الصبورة؟ الدجاجة لا لا لا بالاستصحاب شنو؟ الدجاجة امشي امشي سنتيم سنتيم مليم مليم الدجاجة غير مذكات. خب الحكي على أنه خب لما غير مذكات، أنا خل أرجع للأدلة أشوف الأدلة في باب النجاسة إيش قلت لي موضوع النجاسة شنو. في باب الصلاة قلت لي وين يجوز وين ما يجوز الصلي، في باب الأكل قل لي شنو إيش قالت الآية في الأكل إيش قالت، إلا ما ذكيته فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما أدري أو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم إلا ما ذكر. المهم من خلال النصوص حلية الأكل مناط بمن؟ بالتذكير. ثبت لك بالصبورة غير مذكات، فحلال لو حرام؟ حرام. إذن نكتب الدجاج البرازيلي هذا بذاك الزمان الفرنسي، الفرنسي كان مو ما كانوا يكتبون مذبوح على الطريقة. ذاك قال أنا من ذول ربعنا يعني، قال رحت إلى دبي بالأحد هذا أسواق الغريري ما أدري كذا كانت هذا جايين قل مالت قبل 25، يقول شفت مكتوب بقسم اللحوم يوجد شنو مضمونة، يوجد لديه لحم خنزير مذبوح على الطريقة الإسلامية. يقول بالتي ولتي، يقول حتى صاحبي اللي يمشي وياي من ايران جاي اقول له باع، يقول خش بيها خو مذبوح على الطريق الاسلامي. على كل حال عليكم السلام ورحمه الله. خب هنا اذا على الصبور كتبنا الدجاجه غير مذكات، رجعنا للوسائل وللقران، ابتداء شفنا الدجاجه غير المذكات محكومه بمن؟ وقلنا أواش امشي محكومة بمن؟ بحرمة الأكل. خب عيفة تعال إلى النجاسة. خب النجاسة لما تفتح القرآن والوسائل شنو تستفيد؟ موضوع النجاسة شنو؟ غير المذكى أو أو الميتة. إذا موضوع النجاسة بالأدلة غير المذكى إيش تكتب هم بالرسالة؟ هذه الدجاجة شنو؟ نجسة. أما إذا كان موضوعها الميتة خب غير المذكى يساوي النجس؟ هنا شنو قال؟ لا المشهور يقولون غير المذكى شنو؟ مساوي. أي مساوي للميتة. فلذا لم يفرقوا بين الأحكام، قالوا لما ثبت بالاستصحاب أنه غير مذكى كل الأحكام تجي. أما مثل سيد خوي رحمة الله عليه لا، قال غير المذكى عنوان عدمي، تستصحب العنوان العدمي حتى تثبت أنه وجودي. غير الحائط إما أسود أو أبيض، والله إش كان أول؟ والله أول ما كان أبيض، أستصحب عدم البياض حتى أثبت أنه خو هذا أصل مثبت. تقول والله، أقول لك إيه صحيح والله، العقل يقول هو الأمر دائر، لا علة لا أكثر من هذا، لا علة لا لم يكن علة، تستصحب عدم كوني علة حتى تقول إذن هو معلول، نقول لك هذا بالشرع ما يمشي. هذا العقل يقول إذا تجيب لي آية أو رواية تقول إن لم يكن الشيء علة فهو معلول، إيه هذا حلو، فإذا استصحبت لازم الشرع يثبت آية رواية إجماع سيرة دليل شرعي. المهم على الملازمة، أما العقل العادة واضح. وهنا هم كذلك زين. نجي إلى الصلاة، الصلاة شلون؟ هم لازم نراجع الأدلة نشوف على أنه موضوع جواز الصلاة وين يجوز لك أن تصلي، بالمذكى قول المانع هو عدم التذكية لو الميتة. إذا قال بغير المذكر ما يجوز لك تصلي، ثبت أنه غير مذكر فلا تجوز الصلاة. أما إذا موضوعه هو الميتة فتجوز الصلاة لأن ما ثبت لك ميتة. هذا بعد أنت لسان هذا حكي مثل. فلذا السيد الخوي رحمة الله عليه كان يقول على أنه أكل صلاة طهارة. فالدجاج الفرنسي لما الطبخة ذب اللحم وأكل المرق إذا فاتك اللعب لأنه لا يعتبره نجس لا يحكم بالنجاسة. أي أحسنت، دليل ما عدنا على النجاسة فنتمسك بأصالة الطهارة. بعض المعاصر السيد السيستاني عبد الله يقول لا، الحرمة للأكل، الصلاة والنجاسة تقدر. هسه هذا حسب الدليل اللي يستفيده بعد اتضحت ما أكرر. قال بخلاف المأخوذ من الكافر فإنه مع عدم احتمالها مع عدم احتمال التذكية، يعني نقطع لما ما تحتمل التذكية يعني تقطع، لما ما تحتمل التذكية يعني تقطع بعدم التذكية. فمع انقطع بعدم التذكية بعد خلص ميتة، لأن قلنا الميتة هي شنو؟ غير المذكاة شرعا. أنت ما تحتمل أنها مذكاة شرعا، قاطع بعدم التذكية شرعا فهي ميتة. فإنه مع عدم احتمالها محكوم بالنجاسة والحرمة، وقلنا شنو؟ عدم جواز الصلاة بالنتيجة. ومع احتمالها حكم المشهور بذلك أيضا، يعني رأوا استصحاب عدم الكذا كافي عدم التذكية، وقيل بطهارته دون حل الأكل والصلاة. أنا ضفت وقيل أيضا بمن بطهارته وحل الصلاة دون الأكل. واضح؟ طيب نجي إلى المستند، والمستند في ذلك وقيل بطهارته وجواز الصلاة دون الأكل، بس الأكل حرام. الحد الأقل يعني لا, لا لا لا لا موجود، يعني هذا الرأي خلاف المعروف خلاف المشهور. يعني عفوا، هو المدار انه هل عدم التذكية تساوي الميتة، او ان المدار انه هل الطهارة لازم على غير المذكر لازم شرعي؟ لا، انت ثبت لك بالاستصحاب اشتبت عدم التذكية، راجع الأدلة وشوف شو تقول، شو وقت نجس، شو وقت يجوز الصلاة فيه أو منجوز الصلاة فيه، شو وقت هما طاهر أو حلال أكل أو لا. شوف مرتب على عدم التذكية لو مرتب على الميتة، إذا مرتب على الميتة عدم التذكية ما يثبت الميتة شرعا. إذا صرت من الرأي إذا قلت كان رأيك رأي المشهور تحكم بالثلاثة بعد، هم نجس هم يحرم الأكل هم منجوز الصلاة فيه إذا تصح الصلاة فيه. لأن ثبت لك ميتة، قل من يثبت ميتة ما يجوز أكله، نجس لا تجوز الصلاة فيه. أي يعني أنت بعد الساعة أنت بعد ثبت أنه شلون لازم الشرعي لكذا الميتة. أي أما السيد خوي مثل السيد خوي رحمة الله عليه يقول ذولا ما ملتفتين إلى الأصل المثبت. أي بالنتيجة هيجي ذولاك يقولوا، إما أن يقولون لا ملتفتين لكن رأينا حجية الأصل، أو إذا كانت الواسطة خفية أو ما أدري إيه، وإلا إذا بقوا مصرين يقبلون أصل مثبت إشكال السيد وارد. قال والمستند في ذا، يعني هذا فنيا وارد، قناعة شخصية شيء آخر. إيه والمستند في ذلك. أما بالنسبة إلى نجاسة المني، نجي بعدين نجي إلى نجاسة الميت، المني نجس أو لا؟ قيدنا بمن بأن له نفس من ذي نفس سائلة، محلل أو محرم بعد ما أكو، حتى لو كان محلل شنو الخروف همنية ولذا ما يجوز أكل. هذا ترى مو لازم أي بس مو لازم هذا، قد يكون طاهر ومع ذلك ما يجوز أكل من الخبائث. إيه بس أرد أقرب السآن الفئي. خب نجاسة المني شنو؟ ها وين رحت؟ رحت في هذا المطار اللي مفتوح نجس، يعني حتى لو لم يكن خبيثا فهو نجس من جهة النجاسة، هو ما يجوز. وإن كان ستقولي كل نجس هو خبيث. أما بالنسبة إلى نجاسة المني، نقول تارة نتكلم في الإنسان وأخرى في غيره من الحيوانات ذي النفس السائلة. أما بالنسبة للإنسان فهذا مورد تسالم، بل الضرورة قد تكون قائمة عندنا لا أقل عند الخاصة على نجاسته، بل العامة عموما أو خصوصا قد يرون طهوة أنه شلون الإنسان أكرم كذا ينخلق. هو القرآن هم يقول، يقول أنت ترقيم تكسنه من مني يومنا. على كل حال، فالمعروف قد تكون الضرورة تقضي ماذا بنجاسته، مضافا إلى أخبار تدل على ذلك نذكر بعضها. لذا قال أما بالنسبة إلى نجاسة المني إذا كان من الإنسان فللتسالم وقضاء الضرورة بذلك جيد، ودلالة الأخبار الكثيرة كصحيحة محمد بن مسلم اللي يرويها الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور رضوان الله عليه. هاي صحيحة محمد بن مسلم. شلون تهاي هي وش اللي عندك شيخ؟ لازم يمكن عنوانها غلط. هذا معالج محمد ضرب معنا. مو انا قلت اقولا على انه ذولا موثقه قد تكون. مو شو يعني مقرب الحديث والمذهب؟ عبر عنه شو؟ ها بقول عن مطلب الحديث والمذهب بدل على طرف. شنو مطلب الحديث والمذهب؟ مو يظن يظن سالت ظن فرد اصطلاحات قد يختلف في فهمها. كذا بس ياخذون يمشون معلى ابن ما. هسه انا اقراها، احنا لن اقرا انفسنا بعدين شوفوا، لان هنا مكتوب 16/6، هنا انا ما اكو 16/6، هي طلعته 16/6 ما مو هو. على كل حال، عن أحدهما عليهما السلام محمد بن المني يصيب الثوب، قال إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله. مو معفوهم مات، وهذا بإرشاد علما، هو مو حكم تكليفي، مو أنا إذا ما غسلت شنو تضرب يوم القيامة، لا، إرشاد إلى النجاسة، يعني ما تقدر تستفيد به في الموارد اللي يشترط فيها طبيعي. هاي ألمني مطلق ما مخصص بالإنسان، لكن يصيب الثوب لعلك تجعلها قرينة على إرادة خصوصي هذا احفظها لأن بعدين نستفيد منها. خب، هذا ما يدل على النجاسة. قد تقول بأنه في مقابل ذلك توجد بعض الروايات التي قد يستفاد منها أو صريحة في الطهارة، هاي شو تسوي لها؟ مثل من؟ مثل هذه، خلنا نقراها. وما دل على الطهارة كصحيحة زرارة، باب 27 مكتوب، حديث رقم 7، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة. معتبر معتبر معتبر. زين، قال سألته عن سهي مضمرة هنا لكن إضمار زرارة. قال سألته عن الرجل يجنب في أو يجنب في ثوبه، أيتجفف فيه من غسله؟ كيف يعني؟ ما هو هو شوف بالجواب هسه، يتجفف ينشف نفسه، الخاولي مالته هو هذا، الخاولي مالته ثوبه، الخاولي تسموه خاولي ها لو لا حوله بالفا منشفه شو تريد تسميها سميها. أيتجفف فيه من غسله؟ فقال عليه السلام نعم لا بأس. إلا أن تكون النطفة فيه. فهذا تستفيد من عنده على أن الرجل لما سأل قال عن الرجل يجنب ماذا اليوم شنو اليوم سألته عن الرجل يجنب في ثوبه يعني أصابته الجناب للثوب يعني المني مو فقط مجرد أنه احتلم بالثوب هذا وما تنجس لا وهذا ما إيه. هذا همات لعله مو بذهن محمد بن مسلم أنه ما يصح تنشف به وإذا ما متنجس بعد شنو المشكلة إيه. أصابته فالإمام سلام الله عليه فصل قال نعم لا بأس أن يتنشف بهذا الثوب حتى مع وجود المني لكن هذا إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس. هذه مشكلة إذا جافة حتى لو جافة هاي خبيها قرينة عليه من على أنها هي هذه راد يستفيد منها فلا بد شنو من تأويل ذلك بشكل لا أقل مثل ما الشيخ الطوسي كما ينقل الحر العاملي إيش قال قال على أنه يا بتر نشف لكن ما أصاب هذا المكان اللي بي ما أصاب جسده جيد اللي بذيني مو كلهم لعله هسه ما اتذكر وين شفت شيء قريبا شفت عانسة ايه انا اللي كان بذيني على انا اكثرهم او كلهم يقولون بالطهارة لكن هيك شفت امس اول امس كنت اراجع اللي بذهني ينقل عنهم انه ايه يعني من يقول بالنجاسة ايه ايه ايه اللي استفدت قال وما دل على الطهارة هذه اللي قرناك صحيحة زرارة لابد من تأويله على على عدم كونها على وجه لا ينافي النجاسة أو يحمل على التقية أو يطرح لمخالفة الضرورة يطرح لمخالفة الضرورة هو واضح شنو مقصود يحمل على التقية لأن البعض قلنا شنو على وجه لا ينافي النجاسة اذكرنا حمل الشيخ الطوسي كما حكاه صاحب الوسائل حمل آخر هم يمكن أن نحملها على أن النطفة على أن رطوبة الجسد ما كانت مسرية رطوبة الجسد ما كانت مسرية حينئذ إما جزما مو مسرية وإما احتمالا مو أنه والله ترى مسرية رطوبة الجسد لا ما أدري لو جزما مو مسرية لو احتمالا مو مسرية حينئذ ماذا أقول إذا المني رطيب شو راح يصير وراح يتنجس البدن قطعا سواء كان رطبا أو المني رطب زين والإمام إيش قال إلا أن تكون رطبا هذا ما عليه نبي مو منافي هذا وأما إذا كانت شنو النطفة جافة فراح يصير حينئذ شك لأنه ما أدري الجسد أحتمل أنه زين فحينئذ ماذا إذا جاف كان المني والجسد ماذا أحتف فلا بأس هذا ما توجهون لو تريد مال الشيخ الطوسي لو هذا مال الشيخ الطوسي أسهل قول يعني بالنقطة من الفوطة اللي متلوثة بالمني ما أصاب جلدي فموك مشكلة يعني هو الشيخ الخصيص انت لو ما نقطع بأنه انتقل يعني لا أقل نشك أنه هو لازم فر الشكل يسويها اللي شنو لا تسوي قطع بالرطوبة المسرية اللي مع الملاقات وإلا مشكلة هذا دليل على الطهارة راح يصير يعني وراح يصير تعارض بين ما دل على النجاسة. أنت لازم هذه فرد شكل تأولها اللي لا تصطدم بالروايات الدالة على النجاسة. إنزين شيخنا يقول هو حين الشيخ جاب هذا الدليل هذا الرواية، وإذا ضاقت بك الأمور ببخشيت، فبعد أنت تطرحها لأجل مخالفتها للضرورة أو لأجل شنو أو تحملها على التقية. مو هذا الحمل اللي حمل الشيخ عليها؟ شنو؟ أنا أحس إن الشيخ حاول الرواية على أن هذه وإن كانت جافة ترى بس. هاي مو هاي الإمام شنو الشيخ؟ أي أدري أقصد استدل بهذه الرواية ويقول وما دل على الطهارة. وهذه دل على الطهارة ظاهرها الطهارة جاي يقول فلا بأس. يعني إذا أصابت بدنك ما دام المني يابس ما يضر، إذا أصابت بدنك هو بدن مبلل شلون لا بأس. لازم نثبت أن البدن مبلل وذاك ظاهره جاي يقول أتجفف، وجاي يقول أتجفف إذا جاف شنو أتجفف. أسألك أنا شخص ليش أشك في أنه أقول مجبورين بعد أولها أقول ظهورها في أنه الجسم رطب، وإذا لاقت نجاسة حتى لو جاف فش يصير يتنجس ظاهره هجي، فلذلك إن ظاهرها أنه شنو المني طاهر لأنه ما حكم الإمام بالنجاسة، بس لابد من تأويلها لأنه أمامنا إحنا النجاسة ضرورية فمجبورين إحنا أن نأولها أو نحملها على التقية أو نقولها تفضلي أنت مخالفة للضرورة. ليش مو كشفوك شنو فللتسالم قلنا وقضاء الضرورة كمقرنة التعزية ثم أنا ما عن ساعة جات هناك ناقش خموهنا نتناقش هاي هذا سلمنا بالتسالم ولا هذا بعد حينئذ إذا ما أكو بعد مجبورين أحد الحملين الآخرين هاي أحد التقية أو تأويل. خب والحمد لله رب العالمين إلى يوم السبت إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم ما